حصريا على موقع مهرجانات.com. ما تيجي انا وانت نسند بعض، نعيش على الحلوة والمرة، ويبقى في بينا مليون وعد، في كل مكان نسيب ذكرى. يا أجمل ما رأت عيني، ده حبك جوه شرياني، كأنك نجمة وأنا الليل، وجودك ده اللي حلاني. ما أنا إنتي يا أميرتي، أكون سندك وأكون ضهرك، ما أنا شايفك أكيد بنتي. يا أحلامي يا أيامي، أنا جنبك أنا فمك، وعايزك نصي التاني. اكمل فيه وعيش دايما وانا في حضنك، وكل اللي في قلبي احكيه، تكوني سري واكون سرك، عفرت عشان تكوني ليا، ربنا كرمني بهديه، عرفت معنى الحنيه، كلامي ليك ده شويه. شايفك أكيد بنتي. يا أحلامي يا أيامي، أنا جنبك أنا فهمك، وعايزك بصي التاني. على موقع مهرجانات.com.